وليت الأمر يا أخضاري يعني توقف عند هذا الأمر. لو تأملنا في واقع الخوارج، وأنا قد قرأت كثيرا أكثر من 500 كتاب في الخوارج منذ ما حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد الشيخ ابن عثيمين، لم أجد أن الخوارج يستفيدون من ثمرات خروجه، لم أجد. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ظهر من القرن قطع، لن يستفيدوا، سيأخذ الثمر غيره. ومن العجب العجاب، وهذا أيضا، أنهم يستغلون من قبل أعداء الله في الخارج قديما وحديثا. قديما أن بابك الخرمي، وكان رجلا على غير ملة الإسلام، كان يستغل الخوارج في ضرب العباسيين، بابك الخرمي. حديثا الآن الأمر مشاهد عند كل ذي لب، القاعدة يتم استغلالها من أعداء الإسلام، هذا شيء. والأمر الآخر، أين يعيش هؤلاء المنادون بالتغيير؟ أين يعيش أصحاب الحقائب الدبلوماسية؟ أليسوا في لندن؟ أليسوا في بلاد الغرب وممكن لهم؟ كيف يؤخذ رجل ملتحي ويوضع في غوانتانامو في السجن، وهؤلاء الذين يأمرون بالقتل والقتال في بلاد المسلمين ممكنين مرتاحين جالسين على الكراسي نايمين؟ هل يمكن أن يعتقد مسلم عاقل بالغ أو مسلمة بالغة عاقلة أن الكفار يمكنون لهذا الرجل لأجل سواد عيوننا؟ لو كان الأمر كذلك، لماذا لا يمكنون لفتح أو لحماس لأجل أن يأخذوا فلسطين؟ إذن هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو من صور إعجاز النبوي؟ لا ريب، والله لا ريب.